الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أصول الشافعية وبعض القواعد الفقهية التي في كتاب الأم للإمام الشافعي، وهي أيضا تبين لنا وتبرهن لنا أصول التقييدات التي كان الإمام الشافعي يعتمد عليها، وهي مسائل تتفرع عليها كثير من المسائل، أو هذه أصول تتفرع عليها أو تتفرع عليها كثير من المسائل. الحق لابد أن نفهم جيدا على أن هذا الباب معناه بناء الملكة وجودة القريحة والنظر في فعل العلماء واستدلال العلماء على المسائل التي تعد. انتهينا من القاعدة الأولى، نعم. القاعدة الثانية قاعدة أيضا مهمة جدا، وهي كثير الشافعية يعملون بها، وهي قاعدة من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه. وهي طبعا هذه القاعدة مترجمة ترجمة أخرى، يعني هذه القاعدة مترجمة ترجمة أخرى عن غير ذلك، وهي مسألة الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. فهي قاعدة من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم البينة. البينة في اللغة الانكشاف والوضوح، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما في الاصطلاح فهي مخصوصة بشهود، ثم ذلك لأن بهم يتبين الحق من خفائه، سواء كان في الأموال أو في الحدود أو في غير ذلك من الشهود الأربع، وأيضا شاهدي عدل أو شاهد ويمين كان في الأموال الذي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمراد بها في هذه القاعدة هي الدلالة الواضحة، يعني البينة هي الدلالة الواضحة الشرعية كانت أو عقلية أو محسوسة، يعني من عرف شيء فهو عليه حتى تأتي البينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأتي البينة، نعم، هذه البينة على خلاف ذلك شرعية كانت أو عقلية أو كانت محسوسة، نعم. كما قال الله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ليعرف ما ذلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ورئات المسلمون بالبينات. فيبقى إذن سيبقى الأمر على أن من عرف بشيء فهو عليه حتى تأتي البينة التي تبين خلاف ذلك. القاعدة لها أدلة كثيرة. قد يقال: ما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، على أساس أن من عرف بشيء كان يقينا، فطرو الظن على اليقين لا يذهبه، يبقيه لا يذهبه، يبقى على ما هو عليه، نعم. بس يعني زكاة الاحتمالية ضعيفة. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل: أجد ما يشكل في بطني، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه كان على يقين فعرف بهذا اليقين. هذه يستدل بها على هذه القاعدة. وأيضا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. المعنى الإجمالي لهذه القاعدة كما سنبين أنها تحقق كثيرا في فعل الصحابة، وهذه كما قلنا عمل بها الشافعية معاملة كما قلنا مضطردة في هذا الباب. أصل القاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، لا، أصل القاعدة من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بين خلافه. وهي ما عرفه كثير من علماء الشافعية بأن الأصل بقاء مكان على مكان، والكلام على استصحاب الأصل والاستصحاب دليل أو ليس بدليل هذا سيأتي لأن إن شاء الله بيان، لكن أنا أريد أن نبين هذه القاعدة أولا، المعرفة معرفة القاعدة، ونضرب لها أمثلة تطبيقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نضرب لها أمثلة تطبيقية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لك عيانا لتفهم هذا الباب، وبعدين إن شاء الله ندخل في المعاني ومسألة الاستصحاب في هذا الباب. نحن تكلمنا على مسألة الأدلة، ومن الأدلة أيضا في ذلك أدلة عقدية هم يتكلمون بها. من الدليل العقلي أنه ما تحقق وجوده أو عدمه في حال من الأحوال فأنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجة متبعة في الشرعيات. إنما قلنا يستلزم ظن بقاء الأربعة أوجه. أولا الإجماع منعقد على أن الإنسان لو شك في وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة، ولو شك في بقائها أجازت له الصلاة. وطبعا قلنا لا تجوز ليش؟ لأن الأصل عدمه، ولو شك في بقائها جاز له الصلاة لأن الأصل إيش؟ الأصل وجوده. لأنه لما معنى يشك في بقائها عن الأصل أنها موجودة، وشك في بقائها واستمراره. والثاني أن العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو أو أو أو أو عدمه له أحكام خاصة به، فإنهم يسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك الوجود. الثالث أن ظن البقاء أغلب من ظن التغيير. آمين. ظن البقاء أغلب من ظن التغيير، وذلك أن الباقي لا يتوقف إلى أكثر من وجود الزمن المستقبل مقارنة ذلك الباقي له وجودا كان أو عدما. ليست القاعدة الأصل بقاء ما كان على مكان. الأصل في القاعدة نأخذ مسمى القاعدة أولا، وقلت هي قاعدة الشفاعة تستعملونها. أصل بقاء ما كان على مكان هي القاعدة. من عرف بشيء فهو عليه، فاكتبوا هذا، من عرف بشيء فهو عليه حتى تكون بينة بخلافه. من عرف بشيء فهو عليه حتى تكون بينة بخلافه. وظن البقاء أغلب من ظن التغيير، ذلك أن الباقي لا يتوقف على أكثر موجود في الزمان المستقبل مقارنة ذلك الباقي له وجودا كان أو عدما. بلى بلى بلى دينا، لكن فيها مسائل أخرى. فمتوقف على ثلاث أمور: وجود الزمان المستقبل، تبدل الوجود بالعدم، أو العدم بالوجود، مقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمن. الرابع إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه كالجوهر فإن غلبت الظن بدوام أكثر من غيره فكان دوامه أولى. هذا كله في مسألة القاعدة. ليت المشرفون يكتبون القاعدة أصلا وتحتها بين قوسين هذه القاعدة. أيوة نعم، قاعدة من عرف شيء فهو عليه حتى تقوم البينة على خلافه أو بخلافه. ممتاز. هنا الكلام على هذه القاعدة، يعني كما قلنا من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم البعين على خلافه. أستطيع أقول أيضا المحدثون يستعملون هذه القاعدة، المحدثون يستعملون هذه القاعدة. والسؤال المطروح كيف أن المحدثين يستعملون هذه القاعدة؟ كيف الحق نقول المحدثون يستعملون هذه القاعدة؟ فهم يقولون من عرف بطلب الحديث فهو العدل، من عرف بطلب الحديث فهو العدل. ونعم الأصفر السلامة ممتازة رجاء، أعتقد لا فوق ما ترتجين وتأملين من ربك، وأحسن الله إليك وزادك الله همة ورفعة وعلوة. المحدثون يقولون من عرف الطلب فهو العدل، من عرف الطلب فهو العدل. ولذلك هم يقولون يعني هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهذه أيضا استعمال للمحدثين بهذه القاعدة المهمة جدا وبيان فضل هذه المهمة. استعمال الصحابة أو تطبيق الصحابة لهذه القاعدة وارد أيضا، لذلك نحن نقول ليس الشفاعة الذين يتمسكون بهذه القاعدة، بل الصحابة الكرام أيضا كانوا يستعملون هذه القاعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه القاعدة لترى أن من عرف بطلب الحديث والمجالس، يعني ما تراه إلا مسافرا، ما تراه إلا في أمين أمين، ما تراه إلا في مجلس العلم، نعم، فهذا هو الثقة والعدل، هذا هو الثقة والعدل حتى يتبين بالدليل البين خلافه. الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا مع حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة كان بدريا وجس على النبي صلى الله عليه وسلم، جس على النبي، كانه صار جسوسا على النبي، هذا ليس على الأمة الإسلامية، ليس على خلافة الراشد، ده على النبي صلى الله عليه وسلم، جس على النبي صلى الله عليه وسلم وبعث عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز لكم. فأوحى الله إليه بذلك، فبعث عليا الزبير فأتى بالخطاب، فأخذ الخطاب ثم جاء إلى حاطب، وهذا الشاهد الذي أريده بأنه استعمل معه ذلك. شوف هنا من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم به العفاف، عمله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء فقال فأخذ الخطاب وقال ما هذا يا حاطب، عمله بما هو عليه، عرف بأنه بدريج فعمله بوزنه، وأراد أن يتبين ما هذا يا حاطب، قال لا تعجل علي، طبعا عمر الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له يا رسول الله لا تعجل علي والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك ردة عن دين، أردت يدا لأهلي هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب صدقك الرجل، ولعل الله اطلع أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. فانظر كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب بن أبي بلتعة، طبق عليه القاعدة، طبق عليه القاعدة، عرف شيء فهو عليه حتى تقوم بين بخلافه. حاطب عرف بأنه من بدر فعمل على ذلك، عمل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن كما قلت عمل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة عمله، فقط عمله النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف به أنه من أهل، من أهل بدر، فقد عمله أنه من أهل بدر. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال يا عمر صدقك الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهذا استعمال القاعدة، هذا استعمال القاعدة، عرف حاطب ببدر وأنه من أهل بدر فعمله وأنه من أهل بدر. وقد نقول أيضا من التطبيق العملي، من التطبيق العملي أيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة نفر، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب جابيا للصدقة، فأدى الصدقة الناس وأتى بالصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من على ثلاثة، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وابن جميل، نظر النبي على ما قال فحمل ثلاثة على ما يعلمه منه، حملهم على إيش؟ على ما يعرفون بين الناس منه، قال منع العباس، منع ابن الوليد، منع ابن جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما علمت أن العام مسلم الأب، فلنا فعلينا زكاته، وأيضا سنة، لأنه استسلف من العباس زكاة سنتين، فاستسلف زكاة عامين، وقال يا عمر أما علمت أن عم الرجل سن أبيه، هي علي ومثلها، هي علي ومثلها. طيب هو حمله على ما يعرف منه أنه استسلف منه، وأما خالد يتجلى المثل هنا في هذا الباب، قال أما خالد فإنكم تصدمون خالدا والذي نفسي بيدي، إن خالد وقف وقف عتدته ورماحه أو رمحه ونبله، يعني أوقف سلاحه لله جل في علاه، فإذا لا زكاة فيه. قال أما ابن جميل فما نقم ابن جميل إلا أن أغناه الله من فضله. ومن ذلك أيضا قول زينب رضي الله عنها لما عندما حدث حادثة الإفك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لزينب فقال لها قال لها على الأمر وسألها عن ذلك. شوف من عرف بشيء يبقى عليه حتى تقوم بينه بخلافه. هي تعلم عائشة وتعلم من عائشة وتعلم معدن عائشة، لذلك قالت أرعى سمعي وبصري يا رسول الله، أرعى سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك وما علمت من أهلك إلا الخير، أهلك وما أعلم عن أهلك إلا الخير. فاستصحبت كما قلنا الحال، ومن عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه. من التطبيق العملي أيضا من أن يسلم مع الصحابة والصحابة مع بعضهم البعض، عثمان عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا انتشر أنه قتل، كان وقال أنه طاف، فتح له المجال ليطوف، قال والله لا أتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جئنا للطواف، انحصروهم فما استطاع أن يطوف، وهو أحب إليه لأنه ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها إيش؟ أنه لما قيل لهم ذلك قالوا عثمان لا يفعل بالطواف ونحن نريد نطوف، عثمان لا يفعل، فقال عثمان لا يفعل. فإذا تطبيق هذه القاعدة، من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينه بخلافه. فلما قيل له عثمان يطوف قال لا يطوف، ليس له بخلاف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال خلعت القصواء قال ليس لها بخلاف، قال ليس لها بخلاف. إذا من عرف شيء فهو عليه حتى تقوم بينا بخلافه. ومن ذلك التعامل بعضهم لبعض أيضا نفس الأمر، حكموا الباب في استصحاب الأصل فيه. يبقى لنا أنواع الاستصحاب، يعني هذه القاعدة كما قلنا القاعدة استخدمها علماؤنا علماء الشافعية بالذات، يستخدمون هذه القاعدة المشهورة عندهم بالأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان، أو استصحاب الحال، الأصل بقاء مكان على مكان أو استصحاب الحال. قال ابن سبك اليقين لا يرفع بالشك ولا يرفع أنه لا شك مع اليقين، لكن المراد باستصحاب الأصل المتيقن لا يزيله شك طائع، فقل إن شئت الأصل بقاء مكان على مكان أو الاستصحاب حجة. وهذا كما قلنا بأن الشافعية أكثر من تمسك بهذه القاعدة وأن الاستصحاب حجة. قال السنوي عن استصحاب الحال وقد يعبر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان، وبأن الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء كما مكان على مكان. وقال الزركشي أيضا في بحر المحيط الأصل بقاء مكان على مكان حتى يوجد المزيل، فمن ادعى فعليه البيان. يكون الاستصحاب هنا طلب الصحبة المقارنة، في الاصطلاح عبارة عن حكم ثبوت أمر في الزمان الثاني. وعندنا أنواع الاستصحاب، إذا قلنا بأن الأصل بقاء على مكان على مكان أو استصحاب الحال، استصحاب اليقين المسبق يعني، ففيها استصحاب ثلاثة: استصحاب العدم الأصلي والذي عرف العقل بنفيه بالبقاء على العدم الأصلي كنفي وجوب الصلاة سادسة وصوم شوال، فاستصحاب العدم الأصلي كنفي وجوب الصلاة سادسة وصوم شوال. واستصحاب الثاني استصحاب الأول العدم الأصلي كما قلنا مثاله وجوب الصلاة السادسة، فهذا الأصل أنه خمس صلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في المعراج هي خمس وهي خمسون، هي خمس وهي خمسون. الثاني استصحاب الدليل، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض الذي لا يرتقب أن يزيل هذا الدليل، إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا أو ناسخا إن كان الدليل وإن كان الدليل نصا، وهذا معمول به بالإجماع، استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. الثالث استصحاب ما دل العقل على ثبوته ودوامه كالملك عند الجيران المقتضي الفعل المقتضي له. إذن هذه الأنواع من استصحاب الحال، استصحاب العدم، استصحاب ما دل على العقل، متفق عليه على العمل بها بين العلماء. وبهذا يظهر لك أن قول من قال من الأصوليين عن الحنفية وبعض الشافعية أنهم لا يقولون بالاستصحاب من غير تفصيل غير سديد، لأن هذه الأنواع الثلاثة غالب مسائل الاستصحاب متفق وهي متفق على القول بها، إنما المختلف فيه منها النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل خلاف، استصحاب الإجماع في محل خلاف. الاستصحاب العقلي أو الحكم العقلي هذا عند المعتزلة. استصحاب الخامس استصحاب الحكم الثابت بالإجماع. ابن سوق قال أنه ليس بحجة عند كافة العلماء. استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف مثل أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته قبل أن يرى الماء، فاستصحب هذا الحال أو هذا الإجماع، ولذلك لا يستطيع أن يقول لأحد أترك الصلاة إلا بدليل بين أو صلاة باطلة إلا بدليل بين. وش الدليل أن رؤية الماء يبطل بها تبطل الصلاة؟ ما في دليل على ذلك. يبقى الأمثلة على هذه القاعدة والأمثلة كثيرة، أمثلة من الصور الفقهية على التأصيل، وهناك أمثلة أخرى معاصرة، لكن لضيق الوقت لأننا عندنا بعد الفجر درسان، وبعد ذلك عندنا سفر، فلا بد من إسراع. أضرب مثلا أو مثلين ونبقي الأمثلة الأخرى الواقع المعاصر في هذه الآية، في هذه القاعدة المهمة الجميلة: من عرف شيئا فهو عليه حتى تقوم البينة بخلافه. من ذلك يعني أمثلة هذه القاعدة، أن قوما في سفر أو في حضر عرفوا رجلا بغير الإسلام ثم أسلم، يعني هذا النصراني أهل الكتاب، ثم أسلم فصلوا وراءه في مسجد جماعة أو صحراء، لن تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه. شوف، لم تجزئهم الصلاة لما؟ لأن هو الأصل بقاء على مكان على مكان، صحيح؟ الأصل أن من عرف بشيء فهو عليه حتى تكون بينه. عرف أنه نصراني، عرف أنه من أهل الكتاب، عرف ذلك، فإن عرف ذلك فصلوا وراءه جماعة أو في الصحراء لم تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه أسلمت، أو يعلمهم من يصدقونه بأنه أسلم. لما؟ تطبيق القاعدة: من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم البينة، من عرف شيء فهو عليه حتى تقوم البينة. عرف أنه نصراني، فلما أجد يصلي والناس يصلون خلفه لابد أن أعلم أنه أسلم، وإلا فاستصحاب الأصل وبقاء مكان، والقول بأنه من عرف شيء فهو عليه حتى يظهر يتبين خلافه، فهو كان على ما هو عليه من النصراني. نريد تبين الخلاف، إما يأتي بالإثبات على ذلك من شهود، نعم البينة، أو يأتي بالشهود يأتي بالشهود على ذلك أنه انتقل من الحال الذي كان عليه، لأنه الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل أن يكون على ذلك. لو كان رجل في الأمثلة زيد كان على الطهارة وصلى الظهر وذهب إلى العصر لم يدخل خلاء ولم ينم، ولكنه وهو أراد أن يصلي جاءه الشك أن وضوءه انتقد، مت انتقد هو ما يدري، لعله مس امرأة على ما قال الشافعية ما يدري، فنقول له الأصل بقاء مكان على مكان، أو يقال له من عرف بشيء هو عرف أنه على الطهارة الآن لم يعني فهو عليه حتى يقوم أو تقوم البينة بخلافه. عندنا معاملات من ذلك معاصرة، أمثلة معاصرة على البيوع والمعاملات المصرفية، إن شاء الله نأتي بها أو تكون الأسبوع القادم أو في الدرس القادم. المهم أننا قاعدنا القاعدة وبينا أنواع الاستصحاب: استصحاب الحياة، استصحاب الدليل العقلي، استصحاب النص أو الإجماع، هذه كلها أنواع الاستصحاب الذي عمل به كثيرا الشافعية، عمل بها كثيرا الشافعية وتنوعت ألفاظه فيها، لكن حقا من عرف شيء كان عليه حتى تقوم عليه الحجة والبينة. وطبعا مسألة اليقين بينا هذا الباب، لكن هو أن يبقي ما كان عليه، وهذا كما قلت يعني دينا وفطرة وعرفا، فأن الرجل يعني يحكمه أمور، فإن كان على ما هو عليه نحكم بما عهدناه عليه،